السلام عليكم. عام 2018 في شاب بنغلاديشي هاجر من ديرته وراح لمصر. راح أول شيء بهدف العمل، لكن أول ما وصل هناك قال حق الشركة اللي جايبينه هناك أني أنا بشتغل عمل خاص فيني أنا، وعطاه مبلغ من المال علشان يخليه يشتغل. قال لا أوكي روح كيفك. انتقل هذا الشاب البنغلاديشي اللي اسمه مليون إلى الأسكندرية. أطراف الأسكندرية كانت في مزارع، ومليون هذا عنده حرفة مكتسبها من أهله في بنغلاديش اللي هي تربية الدواجن وتفريخ وتفقيص وبيع البيض ومن هالأمور هذه. فاستأجر مزرعة من شاب مصري، قال له أبي المزرعة هذه بشتغل فيها وأنا أعطيك إيجار. قال له ما في مشكلة اشتغل. أهل المدينة اللي كان فيها في الإسكندرية كلهم يحبون مليون. ليش؟ مليون هذا كان شاطر وذكي جدا، وأسس له مزرعة لتربية الدواجن وما شاء الله غرق السوق، ولا وأسعاره جدا ممتازة ومن أفضل وأجود أنواع الدجاج كان يورد للسوق، بيض ودجاج ومن هالأمور هذه وأسعاره جدا ممتازة. فخلاص مستغنى، صار هو كموزع للتجار أو الناس اللي يبيعون داخل السوق، من بينهم بنت مصرية اسمها رباب. هذه كل يوم تجي لها المزرعة تأخذ من الدجاج وتأخذ منه البيض وتروح تبيعهم في السوق وتربح وتعطيه حقه. حالها حال كثير من الأشخاص اللي يشتغلون في الأمر هذا. مالكم بالطويلة، مليون بعد ما استقرت حالته وما شاء الله التجارة توسعت عنده والمزرعة صارت كبيرة والدواجن، صار يعني مورد أساسي لإسكندرية. الرجل يبي يستقر وعشق مصر، خلاص تعود عليها وأهل إسكندرية كلهم يحبونه. فقرر أنه يرتبط بفتاة، يبي يتزوج. اعجبت البنت رباب هذه اللي دائما تشتري منه الدجاج والبيض، وشافها بنت فقيرة يعني، فقال هذه ممكن توافق علي. فحاول أنه يفاتحها شوي شوي يوم عن يوم. انصدمت رباب من طلبه، قال لها أنا بتزوجك على سنة الله ورسوله، واللي تبين أنا حاضر وأحط لك بيت وأعطيك مهار ومن هالأمور هذه. قالت له يا مليون، أنت تدري لو أهلي يدرون أنك طلبت مني هالطلب هذا شو يسوون فيك؟ والله يذبحونك. أنت تدري شنو يعني أنا أخذ واحد يعني مو من جنسيتي مثلا؟ حتى بنغلاديش ترى أهلي ما يعرفون بنغلاديش هذه شنو، دولة ولا وين مكانها يعني. طبعا هذا بالنسبة لهم، وهذا فعل اللي حصل بينهم. قالت له ما أقدر أتزوجك. قال لها أنا أحبك، وشنو فرق بيني وبين يعني المصري؟ أنا عايش عندكم هني وأنا أحبكم وأنتم تحبوني، واللي تبين أنا حاضر. قالت له أبدا، أهلي إذا دروا والله يذبحونك. المهم اتركت مليون ورايحة رادة كالعادة، تجي لك كل يوم تأخذ منه بيض وتأخذ منه دجاج وتبيع وشغالة. يوم الأيام مسكها قال لها يا بنت الحلال، والله أنا أبيك على سنة الله ورسوله، خليني أتقدم حق أهلك ونشوف رأيهم يمكن يوافقون. قالت له شوف، إذا أنت يعني مستعد أنك تصرف علي وتخليني أستغني عن البيع وعن الشغل وكذا، ممكن أفكر أني أتزوجك. قال لها شوفي، كم طلعين أرباح كل يوم لما تشتغلين؟ أنا أعطيك الدبلات يوميا، وفوق هذا حلالي هذا كل اللي تشوفينه راح يكون تحت تصرفك، المبلغ اللي تبينه يوميا تعالي أخذي. البنت فكرت بالموضوع، ومن عائلة فقيرة ومحتاجة فلوس وما تبي التعب والشغل، تعرفون بنت وتروح تبيع بالسوق دجاج وبيض، غيرت رأيها. قالت له شوف أنا عندي فكرة، أنت مو تبي تتزوجني؟ قال اي نعم. قالت خلاص نتزوج لكن بدون علم أسرتي، قال لها شلون؟ قالت له نتزوج عرفي وبورقة وتعطيني الورقة وعندك النسخة الثانية، وإحنا على سنة الله ورسوله، في شهود وفي مهر والأمور طيبة، لكن لا يدرون أسرتي في الموضوع. يعني أنا بالليل لازم أرجع البيتنا علشان ما يحسون أني يعني غايبة أو قاعدة عندك، وهم يعتقدون أني أنا في السوق. قال لها ما عندي مشكلة، وفعلا تزوجها وصار يوميا تجي عنده وبالليل تروح بيتهم زوجته، وقام يعطيها منها الفلوس ويغرقها، والبنت مستانسة ومستمتعة إن لا عندها شغل ولا تعب وفلوس قاعد تجيها وهي مرتاحة. راحت الأيام، جت الأيام، ودوام الحال من المحال. مليون تعرض لخسارة، ارتفع في ذاك الوقت سعر العلاف، وارتفع عند الإيجار مع المزرعة، وارتفعت عند آليات التفقيس، وصار الطلب على الدجاج منخفض. المهم الرجل شوي شوي بدأ يخسر، بدأ يتعرض لانهيار، بدأ يتعرض لديون من بعض الشركات اللي تورد للعلف واللي تورد للأجهزة، واللي شوي شوي الولد أصبح مديون. قام يقصر على منو؟ على زوجته رباب. رباب أول يوم سكتت عنه، ثاني يوم، ثالث يوم، بعدين جت قالت له يبا ترى احنا اتفقنا انك تتزوجني وانك تصرف علي يوميا تعطيني فلوس المبلغ الفلاني. كان يعطيها مبلغ لو تقعد سنة كاملة تجمع وتشتغل ما تحصله يعني، والبنت طمعت فيه. كل يوم تجي له انت لازم تعطيني، خلاص دام اتفقت معاي وتزوجتني تعطيني. قال لها يا بنت الحلال الحين الوضع تعرفين، العلاف ارتفعت والخسائر قامت يعني تزيد علي والديون، اصبري علي شوي وانت زوجتي لازم توقفين معي. قالت لا انا ما لي شغل، انا بعطيك اسبوع، اذا ما تعطيني فلوس الايام اللي فاتت اللي ما اعطيتني اياها اقسم بالله راح افضحك وراح اقول ان هذا اعتدى علي واخذ اعز ما املك، وان ما في زواج بيننا، وان الورقة العرفي هذه اللي عندك يعني انت مزورها من هالامور هذه، وصدقني ترى اسرتي اذا دروا ان انت ويعني كوافد بالنسبة لهم اسيوي ويعتدي على بنتهم اقسم بالله اهل القرية كلهم راح يذبحونك. الولد قام يخاف، انحط بين نارين، قال ممكن فعلا والله يمكن يقتلوني يسوون قتلي هذا عمل شعبي ويروح دمي هدر. قال لا خلاص خلاص، بعد 3 أيام تعالي وإن شاء الله إحنا نتفاهم وراح أعطيك اللي أنت تبين، بس اسكتي لا تسوين لنا مشكلة ومن هالأمور. قالت لا أوكي. الولد قاعد يفكر شو أسوي شو أسوي. المهم بعد 3 أيام أول ما جت رباب قال لها تفضلي دخلي داخل الغرفة عشان بعطيك الفلوس وكذا. أول ما دخلت وجابها السكين وسدد لها عدة طعنات لين تأكد انها ماتت، قام وحرقها داخل الغرفة، لكن الجثة ما احترقت بالكامل يعني ما ضبط الامور، لكن قال انا يعني اول وتالي راح ادفن الجثة، وفعلا دفن جثة رباب داخل المزرعة، وهني اختفت ولا احد درى رباب وين راحت. اهلها قعدوا يدورون، اهل القرية قاموا يساعدونهم في البحث، رجال الامن يبحثون، ابدا ولا احد عرف رباب وين راحت. راحت الايام، جت الايام، احد الماره مر من جنب المزرعه ويشوف كلب حشاكم يعني في فمه قطعه من اللحم، لكن مبين انها لحم بشر. قاعد يتبع الكلب يعني يشوف هذا من وين جايب القطعة هذه، يعني كأنه يعني قدم إنسان. لما ركض ولا يشوف أصلا مجموعة كلاب قاعدة تنبش في الأرض وتحفر، وكل واحد عنده قطعة قاعد يأكل فيها. هني تأكد أنها هذه جثة، والكلاب انبشتها بعد ما شمت ريحة الجثة. لما حضروا رجال الأمن وتم استخراج بقايا الجثة اخضعوها للفحص الDNA، مع تطابق البلاغ اللي قدموه أهل رباب وعن اختفائه، قالوا هذه جثة رباب، لكن من اللي قتلها وليش حارق الجثة وليش دفنها في هالمكان؟ أول شخص اشتبهوا فيه صاحب المزرعة. منو صاحب المزرعة؟ المصري اللي أجرها على 1,000,000 البنغلاديشي. ألقوا القبض على صاحب المزرعة، قال لهم يبقى أنا المزرعة مأجر يعني نصها حق شخص بنغلاديشي ينقال له 1,000,000 وموجود إلى الآن، أكيد هو له يعني يد في الموضوع. قالوا لا أوكي، راحوا ألقوا القبض على 1,000,000. 1,000,000 أول ما مسكوه اعترف على طول وقال لهم فعلا أنا قتلت رباب وأنا اللي حرقتها وآثار حرقها كذلك إلى الآن موجودة في غرفتي وأنا اللي دفنتها. والموضوع اللي حصل إن رباب هذه زوجتي وهذه ورقة الزواج العرفي اللي بيني وبينها، لكنها هددتني إنها تفضح السر وتبلغ أهلها وإن أهلها راح يقتلوني، لذلك أنا اضطريت أني أنهي حياتها حفاظا على حياتي. مالكم بالطويلة، بدأت المحاكمات مع 1,000,000 البنغلاديشي وتم الحكم عليه لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.